غريب الدار لديار إلهي إلهي إلهي باسمك الأعظم وأسراره إلهي إلهي رد غريب الدار فدوة فدوة إلهي إلهي إلهي رد غريب الدار لي يا رب مو بس يا رب مو بس بنيني أريد الكل تجاه يا رب مو بس بنيني أريد إلهي رد غريب الدار لي ايه مشت عيس النبوة وصفوة الله بمحامل عن وطنها حسين الواح وأهل البيت وياه قرائن بضعنها مشت عيس النبوة صفوة الله بمحامل عن وطنها حسين الواح وأهل البيت وياه قرائن بضعنها مشوا استسلمت للويل والآه قضت روحي بحزنها قلت ما عندي غير الباري أنخا قلت ما عندي غير بدعا الأم لابنها نخيتك نخيتك نخوة مكسورة الخاطر دعيتك دعيتك دعوة الخبدة ضوى الناظر نخيتك نخيتك نخوة مكسورة الخاطر دعيتك دعيتك دعوة الفقدة ضوى الناظر قبل ما تعمعيني أريد الكل تجي قبل ما تعمعيني أريد الكل تجي إلهي رد غريب الدار لي صيح إلهي إلهي إلهي باسمك الأعظم وأسراره إلهي إلهي رد غريب إلهي إلهي صوتك صوتك نشمي إلهي إلهي إلهي يا رب مو بس بنيني يا رب مو بس بنيني أريد الكلتجي يا رب مو بس بنيني ما شاء الله أريد الكلتجي إلهي رد غريب بالدار لديار إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي مشت عيس النبوة صفوة الله بمحامل عن وطنها حسين الواح وأهل البيت وياه قرائن بضعنها مشت عيس النبوة صفوة الله بمحامل عن وطنها حسين الواح وأهل البيت وياه قرائن بضعنها مشوا استسلمت للويل والآه قضت روحي بحزنها قلت ما عندي غير الباري أنخا قلت ما عندي غير الباري أنخا بدعا الأم لابنها بدعا الأم لابن نخيتك نخيتك نخوة أمك سورة الخاطئ دعيتك دعيتك دعوة الفقدة ضوى الناظير قبل ما تعمى عيني أريد أريد الكل تجي قبل أريد الكل تجيني إلهي يرد غريب الدار لد صيح إلهي إلهي إلهي باسمك الأعظم وأسراره إلهي فدوة فدوة إلهي يرد غريب الدار لد إلهي إلهي إلهي إلهي رد غريب الدار يا رب مو بس بنيني يا رب مو بس بنيني أريد الكل صيح صيح لا تبخل بنيني أريد الكل تجيني إلهي رد غريب الدار فلا خاب اللي يلوذ ويعتصم بيك دخل حسنك يا أمين فضل أسماءك الحسنى أناديك العرف حقهن يثمين فلا خاب اللي يلوذ ويعتصم بيك دخل حسنك يا أمين فضل أسماءك الحسنى أناديك العرف حقهن يثمين قدوس السلام الملك أدريك المؤمن والمهيمين مناجات الدمع أنحب وناجيك دمع للهم يبرغن حسر حسرت وونتي على حسين وعياله دمعتي دمعتي تجري لما أذكر أطفالي حسرتي حسرت وونتي على حسين دمعتي دمعتي تجري لما أذكر أطفالي سبب دمع وحنيني أريد الكل تجي سبب سبب دمع وحنيني أريد إلهي يرد غريب الدار فدوا أروح لك إلهي إلهي إلهي باسمك الأعظم وأسرار إلهي إلهي رد غريب إلهي إلهي إلهي باسمك الأعظم وأسرار إلهي إلهي رد غريب الدار يا رب مو بس يا رب مو بس بنيني ها أريد يا الله يا رب مو بس بنيني أريد احكي احكي إلهي يرد غريب الدار اي فلا خاب اللي يلوذ ويعتصم بيك دخل حسنك يأمين فضل أسماءك الحسنى أناديك العرف حقهن يثمين قدوس السلام الملك أدريك المؤمن والمهيمين مناجات الدمع أنحب وناجيك دمع للهم يبرغن حسرتي حسرت ونت على حسين وعيالي دمعتي دمعتي تجري لمن أذكر أطفالي حسرتي حسرتي ونت على حسين دمعتي دمعتي تجري لما أذكر أطفالي سبب دمع وحنيني أريد الكل تجي يا الله سبب دمع هلا بيك أريد إلهي يرد غريب الدار إلهي باسمك الأعظم وأست إلهي يرد غريب فدوا أروح لك حسيني مخلص إلهي أعظم أسرى إلى يا رب يا رب يا رب مو بس بنيني أريد الكل تجي يا رب مو بس بنيني أريد الكل تجيني إلهي يرد غريب الدار ودود الباعث الباسط يا قيوم يا باطن يا ظاهر يا رزاق ارزقني الصبر دوم واجعل قلبي صابر واجعل قلبي صابر الودود الباعث الباسط يا قيوم يا باطن يا ظاهر يا رزاق ارزقني الصبر دوم واجعل قلبي صابر يا قهار اعيش بقهر وهموم قدوم حسين ناطير يا جبار اجبر خاطري اليوم صعب كسر الخواطر صعب كسر الخواطر نياحي نياح على العزيز المشى وخلاني جراحي جراحي تراكما واحد على فاني نياحي نياح على العزيز المشى وخلاني جراحي جراحي تراكما واحد على اي اريد اقطع ونيني اريد الكل تجيني اريد اقطع ونيني اريد يا إلهي يرد غريب الدار إلهي نشمي نشمي شباب إلهي باسمك الأعظم وأسرى إلهي إلهي يرد غريب فدوا أروح لك إلهي يا رب مو بس بنيني يا رب مو بس بنيني أريد الكل تجيني يا رب مو بس بنيني أريد الكل تجيني إلهي يرد غريب الدار أي الودود الباعث الباسط يا قيوم يا باطن يا ظاهر يا رزاق ارزقني الصبر دوم واجعل قلبي صابر واجعل قلبي صابر الودود الباعث الباسط يا قيوم يا باطن يا ظاهر يا رزاق ارزقني الصبر دوم واجعل قلبي صابر وياها واجعل قلبي صابر يا قهار عيش قهر وهموم قدوم حسين ناطير يا جبار اجبر خاطري اليوم صعب كسر الخواطر صعب كسر الخواطر يا حي على العزيز المشى وخلني جراحي جراح تراكما واحد على الثاني نياح على العزيز المشى وخلني جراح تراكما أريدك تعونيني أريد الكل تجيني ها أريدك تعوني والله أريد الكل تجيني لا يرد غريب صيح إلهي إلهي إلهي باسمك الأعظم وأسراره إلهي ما شاء الله نيالك نيالك يا تخدم قاضية الحاجات أم البنين إلهي إلهي إلهي بسمة الأعظم وأسرار إلهي إلهي رد غريب صيح يا رب مو بس بنين يا رب بنيني أريد الكل يا رب يا رب بنيني إلهي يرد غريب الدار المعيد الولي الوهاب المقدم العظيم القوي الرافيع يا حي يا علي بحال تعلم وانت الغني النافع وانت الغني النافع المعيد الولي الوهاب المقدم العظيم القوي الرافع يا حي يا علي بحال تعلم وانت الغني النافع سميع وتستمع صرخات بالهم سميع وتستمع صرخات بالهم أصيح وجفني دامي بصير انت وتشوف امواج من دم تفجر هالمصاريع تفجر هالمصاريع خيالي يرسم الأجساد مرمية وليالي أسهر وأتنطر الجية أي خيالي والله خيالي يرسم الأجساد مرمية ليالي أسهر وأتنطر الجية وشملهم يعتنيني أريد الكل شملهم يعتنيني أريد الكل تجيني إلهي رد غريب دار لك إلهي إلهي فدوة إلهي يرد غريب لديا مأجور إلهي أسرار إلهي يا رب مو بس بنيني يا رب مو بس بنيني أريد إلهي يرد غريب يا رب إيه الحسيب المبدي والغفار انت يا من الكون باري حفيظ تدري بالهم الحملت حزينة ودمعي جاري حزينة ودمعي الحسيب المبدي والغفار انت يا من للكون باري حفيظ وتدري بالهم الحملت حزينة ودمعي جاري حبيب الزهرة بدموع انتظرت حبيب الزهرة بدموع انتظرت جزع من انتظاري إلهي ولوعة الليل السهرت مثل لوعة نهاري مثل لوعة نهاري أعاين أعاين بالشمس ريحانة الهادي وقارين وقارين هالكواكب أذكر أولادي أعاين أعاين بالشمس ريحانة الهادي وقارين وقارن هالكواكب أذكر أولادي صحت يم سهريني أريد الكل تج صحت صحت يم سهريني أريد الكل تجيني إلهي يرد غريب إلهي إلهي إلهي بيت غريب الدالي إلهي يا الله يا الله نظرة نظرة اسمك الأعظم وأسرار إلهي يا رب مو بس بنيني يا رب خادم خادم اي اريد الكل تج اوه يا رب مو بس بنيني اريد اي الهي يرد غريب الدالي اي الحسيب المبدي والغفار انت يا من للكون باري حفيظ وتدرب الهم الحملت حزينة ودمعي جاري حزينة ودمعي جاري الحسيب المبدي والغفار انت يا من للكون باري حفيظ وتدرب الهم الحملت حزينة ودمعي جاري حبيب الزهرة بدموع انتظرت جزع من انتظاري إلهي ولوعة الليل السهرت مثل لوعة نهاري مثل لوعة نهاري أعاين أعاين بالشمس ريحانة الهادي وقارين وقارين هالكواكب أذكر أولادي أعاين أعاين بالشمس ريحانة الهادي وقارين وقارين هالكواكب أذكر أولادي صحت يم سهريني أريد الكل صحت صحت يم سهريني أريد فدوة فدوة إلهي يرد غريب الدالي إلهي إلهي إلهي إلهي باسمك إلهي إلهي رد غريب الدالي إلهي إلهي إلهي اسمك الأعظم وأسمائك الرب مو بس بنيني اي اريد الكل نشمي حسيني يا رب احكي لفضل ساكت الهي يرد غريب الدار المجيب الوارث الخالق الرحمن إلك أرفع إيدي إلك أرفع إيدي أحفظ عترة العادية ديان من شر البلية من شر البلية المجيب الوارث الخالق الرحمن إلك أرفع إيدي أحفظ عترة العادية ديان من شر البلية صيح من البلية اي نذر انذر اذا رجعوا للاوطان نذر انذر اذا رجعوا للاوطان نذر واجب علي ازرع النورد وامليه ريحان طريق الغاضرية طريق الغاضر ايه نذر انذر اذا رجعوا ليل اوطان نذر واجب علي ازرع النورد وامليه ريحان طريق الغاضرية ايه طريق سمعني سمعني ايه طريق الغاضرية هلا طريق الغاضرية ايه شجوني شجون على المشى وقلبي تمناهم يجوني وقبل موتي اقعد وياهم اي شجون على المشى وقلبي تمناهم يجوني وقبل موتي اقعد وياهم يا رب الله الله يا ربي وقبل حيني اريد الكل تجي هلا يا ربي وقبل حيني اريد الكل تجيني الهي يرد غريب يا ليدي والهي إلهي ودي أروح لك مخلص حسيني إلهي إي والله لا تقصر ويا البيت شاب أضام أسرار إلهي يا رب مو بس بنيني يا رب أريد الكل يا رب مو بس بنيني أريد إلهي يرد غريب إي المجيب الوارث خالق الرحمن إلك أرفع إيدي إلك أرفع احفظ عترة الهادي ديار من شر البلية من شر البلية المجيب الوارث الخالق الرحمن إلك أرفع إيدي إلك أرفع إيدي احفظ عترة الهادي ديار من شر البلية صوتك من شر أنا نذر أنذر إذا رجعوا للأوطان نذر أنذر إذا رجعوا للأوطان نذر واجب علي أزرع النورد وأمليه ريحان طريق الغاضرية صيح طريق الغاضرية نذر أنذر إذا رجعوا للأوطان نذر واجب علي أزرع النورد وأملي ريحان طريق الغاضرية اي طريق سمعها سمعها طريق يا طريق الغاب يا شجوني شجون على المشى وقلبي تمناهم يجوني يجوني وقبل موتي أقعد وياهم شجوني شجوني على المشى وقلبي تمناهم يجوني يجوني أقعد وياهم ايه يا ربي وقبل حيني أريد الكل تجي ها يا ربي وقبل حيني أريد الكل تجيني إلهي يرد غريب الدار صيح إلهي